بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب سبحان الذي سخر لنا

الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وأكوان وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن لقد جئناكم بالحق